فضيلة الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا، هل هذا الشرك يشمل الأكبر والأصغر أم الأكبر؟ لا، يظهر أن الشرك الأكبر. نعم، الله أعلم. نعم.